قوله يقوله يعني يجوز له الإنسان شخص إنسان مخطي أو ضمن أو مخطئ تقوله إلى العالم يتحاكم بينهم إن كان مثل عمر فلا بأس. لا ما ينطبق عامل ما ما أدري ما أظنه أبدا. نعم لا الأحسن يمسك يده بهدوء يقول تفضل نسأل العالم الفلاني. نعم أما لو يقودها الآن كان يأخذ هذا الغتر ويقوده أكثر أو يغوله غوله خليه. لا أبدا ما نرى هذا الحقيقة الأزمان تختلف والرجال يختلفون والأحوال تختلف. إيش لأهل الحسبة مثلا؟ والله شوف على حسب الحال. أهل الحسبة نواب عن ولي الأمر فلا يتعدون ما وجههم إليه. إذا قال افعلوا كذا فعلوا، لا تفعلوا كذا لا يفعلوا. ولهذا قال العلماء في كتاب القضاء إن القاضي لا يجوز أن يتعدى ما أذن له فيه لفظا أو عرفا